الحمد لله سميع عليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ويسرك اليسرى. فذكر إن فعلت ذكرى، فذكر إن فعلت ذكرى، فيذكر من يسرى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال ابن عمة ذكر ولك عرف ربه فصلى، بل تؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال فعم تذكر ولك رسل ربي فصلى، بس يسير الحياة الدنيا ولا آخرة خير واقى. إنها لا في طعب الولاة وفي إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم، هل سيك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناطبة أصلى نار حامية تشفى من عينها آمية. يتلى الطعام إلا من ضريع لا يشير ولا يؤمن من روح. وجوه يومئذ ناعمة لحياها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. وجوه يومئذ ناعمة لحياها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية، فيها سرور مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مفتوحة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف فتحت. فذكر إنما أنت مذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفى فيعذب الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والتجي والعين عشي وتسئل وسيول لذي لا يسئل في ذلك قسم لذي حزن. أنصر في أفع ربك بعادها مدات عنام التي لخطيتها في البلاد، وثمود الذين لا بصر الوادي وفعل يوتاد وفعنا المرداد الذين صغفوا البلاد فأشعروا فيها فساد وصد عليه ربك صد عذاب. إن ربك للمصاد فما إنسان إلا نسلاه ربه فأكبره فلحمه فيقول ربي أكبر، وما إلا نسلاه فقد أعلي للتوه فيقول ربي أهانني. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تعضون على طعام المسكين وتأكلون التراث كلا ما وتحبون المال حبا ثما. كلا إلى بك في عبدك هلك وجاء ربك ولا تصدى تصى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى. يقول يا ليتني قسمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا ربك راضية مرضية. بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد يوالي وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحب أن يقبل علي أحد يقول أهلكم مالا لبدا، أيحب أن يراه أحد، أمسح له عينين ولسانا وشفتين وهديناه للزين. أمسح له عينين ولسانا وشفتين وهديناه للزين أرجح له عينين ولسانا وشفتين وهديناه للزين. فلقح ما عقبه وما أداك العقبة. أرجح له عينين ولسانا وشفتين وهديناه للزين. فلقح ما عقبه وما أداك العقبة. فك رقبة أو إطعام في يمين مغربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مغربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ثم كان للذين آمنوا متواصل بصبر وتواصل برحمة أولئك أصحاب الجنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الجنة عليهم نار موصلة. بسم الله الرحمن الرحيم وتسوى بحاها وطمئ إذا تلاها والنهر إذا جلاها وليل إذا أشاها والسماء إذا بناها والأرض وما طحاها والشيء وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها والشيء وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وأصلح من دساها والشيء وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد أصلح من دساها كذب ثمود بطغواها إن بعد أتقاها فقال رسول الله إن أتقوا الله يتقياها فكذبوه فعطوها فلم نل عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والذي لا يشاء النهار إذا تجلى وما قرن ذكر الأنثى إن سيكون فتاك إن سيكون فتاك فأما من أخطأ واتقى وصدق بحسنى فلم يصره اليسرى فأما من أخطأ واتقى وصدق بحسنى فلم يصره اليسرى فأما من أعطاها واتقى وصدق بحسنى فلم يسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بحسنى فلم يسره اليسرى فما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأهل تقنى صلى الله عليه وسلم إلى الفتى الذي كذب وتولى وسلك النبوة الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وسلك النبوة الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ما تضى ولسوف يعطيك ربك ما تضى. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ما تضى ولسوف يعطيك ربك فصلى. الذي كاتب مساوى وإلى قضاء لسهدى ولك عائلة فعلنا الذي كاتب مساوى وإلى قضاء لسهدى ولك عائلة فعلنا الذي كاتب مساوى وإلى قضاء لسهدى ولك عائلة فعلنا سميت يفرد حق ومساء يفلا تنهر وما بنعمة ربك تحديث وما بنعمة ربك تحديث وما بنعمة ربك تحديث لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم على مصحف الأرض وأنا عنك وزرك الذي أعطى الأرض وأنا لك ذكرك على مصحف الأرض وأنا عنك وزرك الذي أعطى الأرض وأنا لك ذكرك فإنما رسي يسرى إنما رسي يسرى فإنما رسي يسرى إنما رسي يسرى فإذا فات فانصب وإلى ربك فضب فإنما رسي يسرى إنما رسي يسرى فإذا فات فانصب وإلى ربك فضب وإلى ربك فضب. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في إحسان تقويم لقد خلقنا الإنسان في إحسان تقويم ثم أردناه في السلفة في دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرهم غير ممنون فلهم أجرهم غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم أردناه في السلفة في دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الدين أليس الله يحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يتهاوى ربك الأرحم الذي علم القلم علم الإنسان علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم كلا كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي نهى عبده إلى صلى أرأيت إن كان على الهدى أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا نجد الإنسان إذا أسلم بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليغنى به سهل البدانية كلا لا تطع واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر ولا أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف سنة أنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى تطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفهم مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الصلاة ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا بأهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك أصحاب البريئة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب البريئة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكفر البيئة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكفر البيئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكفر البيئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يخبر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يخبر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يخبر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يخبر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم العاديات ضحى فالموريات قدحا فالمغيرات قدحا فأصر به نقعا فوصل به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه يحب الخير شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في جسد رابية فأما من ثقلت موازينه فهو في جسد رابية وأما من خفت موازينه فهو هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر زرتم المقابر زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا تعلمون عن اليقين أتاهم الجحيم ثم أتاهم عن اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة جملة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في حطمه وما أدراك ما حطمه نار الله الموقدة التي تطلع على لدنه إنها عليهم موصلة في عمل ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أنت ربي أفعل ربك بأصحاب الفيل قال لأتي له في ضليل وأخذ عن إنسان أبا من قبلهم بحجارة من سجين فجعله خالص مما أقول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى في محضر شتاء وصيف فيعبدوا رب هذا البيت فيعبدوا رب هذا البيت الذي يقام من ذل وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون فويل فويل فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون الذين هم راءون ويمنعون ناءون لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكفر فصلي لربك والحر ان شانئك اول ابتر بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكفر فصلي لربك والحر ان شانئك اول ابتر بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكفر فصلي لربك والحر ان شانئك اول ابتر لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء امر الله وفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا اذا جاء امر الله وفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا إذا جاء رسول الله وتقوى إذا الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء رسول الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب اصلى نارا ذات لهب امرأته حماد حطب في جيدها حبل من مسد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق الى وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الله الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا اول خلق القران وكانت ابن عبد الله رضي الله عنه اذا ختم القران يزنو اهله وبنيه ومن معه البيت لكي يدعو دعاء ختم هذا اول ختم القران صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم نحن على ما قال ربنا وخالقنا ووالدنا ومولانا المسلمين اللهم ربنا تقبل منا ختم القران وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السبيل مثلا او تحريف كلمه عن موضعها أو تبيع حرف نصري من تأخير أو زيادة حقوقا أو تهاوي على غير ما أنزلته أو غيب أو شك وتعجيل عند تلاوة أو كسل أو سوعة أو دير لسان أو وقوف بغير وقت أو إدغام بغير مذن أو إظهار بغير بيان أو مد أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان تكتب منا على تمام وكمال وما أدري من كل الألحان واغفر لنا يا ربنا لا تهمنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضلك أهو مخزي حقه مع الصفاء وخلي اللسان وهب لنا بخير وسعادة وبشارة وكمال ولا تخذلنا بالشر شقاوة وضلالة وطغيان ونبهنا قبل إيمان كل الليلة عدم يستدل الكهلان أم منا من عذاب القبر من سؤال مكلم ونكير ومن أهل الأمين فتي الديدان وبيض وجوهنا يوم بعد وعد خلقنا من الميلاد ويمن كتابنا ويسر حسابنا واسقي ميزاننا بحسنات واثبت لنا على الصراط وأسقنا في وسط الجنان وارزقنا بواسطنا محمد عليه الصلاة والسلام وأسقنا به خالق العليان في سبيل دعائنا تحت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع الناس أنك به في سير الإيمان ولنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان دخلك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم وبارك لنا بالايات والذكر الحكيم وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم زدنا بعلم القران واكرمنا بكرامة القران وابثنا بكرامة القران وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره بحوض القران واكرمنا الجنة مع القران واكرمنا بعومة سيدنا محمد تحت القران اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي الموتى وفي التجارة شفيعا وعلى صراط نورا والى سنة رفيقا وبيننا وبين الناس كتابا وحجابا والى صلاة كل هذا ليلا وانابا بفضلك وجودك وسرك يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا بالله القران وعافنا بالله القران والهنام النيران بكرامة القرآن وفي المهنة بكتاب القرآن وفراجاتنا بخبيرة القرآن وفي الناس بأسنا بكتاب القرآن يا رب فضل الشهر اللهم ارزقنا بكل حق من القرآن حلاله ولكل كلمة كرامة ولكل آية سعادة ولكل سورة سلامة ولكل جزء جزاء اللهم ارزقنا بألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء جولة وبالتاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء كثرة وبالخاء سلالا وبالدال جنوة وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالظال زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد شقاء وبالضاد بياء وبالطاء عاء وبالضاء ظهر وبالعين عمى وبالغين رمل وبالتاء فلاحة وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وبالنار رطة وبالنور موعظة وبالنور نورة وبالنور نورة وبالواو وصلة وبالهاء بداية وبالله بألف لقاء وبالياء يسرى وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم اغفر لنا ما قرناه ونور ما قرناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا ومدارسنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات ومسلمين والمسلمات أحياء وأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر المصابين واخذهم خير المسلمين آمين يا رب العالمين يا رب يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. كنت عندما كنت حديثا في مراكش مجانين كنت حديث نفسي وأتهيأ بكأسه وقاطم وعلى لما أشهر سنة ها أنا ذهبت سنة ومحصر بصوتي فصلى الله عز وجل أن يعلمني من ورد من قاطم وأن أعطيني والعطية كلما قرأه كلما سمع إلى ما سجلت وكلما يعاني بخير من دعي إلى جمعة السلام ويأمة السلام ويأمة السلام ويأمة السلام بخير فصلى الله عز وجل أن يعطيه فلاح ما يزاحي فتح ابن ماجه رحمه الله عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته وعظمته فيما علمه ونصره ولدا صالحا تركه او مصحفا وضفه او مسجدا بناه او بيتا يبني سبيل بناه او نهر اصغره وصدقه خرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته كذلك هؤلاء القصور نخرج نحوه ابو نعيم رحمه الله والبزاع. هذا الحديث الذي يبشر المراه القاتل بالخير وبان ذلك المراه يكون من اعماله الصالحه كما تكون من اعماله الصالحه حسنات التي تحققه في الآخرة سواء صالح الذي له أو المسجد الذي بناه أو البيت الذي سبيل أو نهر الذي أسراه أو صدقة التي خرجها من النبي في صحته وحياته. فصلى الله عز وجل من على أبناء وبناته بجمعة الهدي الإحسان أبناء مرارة وبناته مرارة وأن يحقق إلحقنا وإياهم بالصالحين وأن يجعلنا وإياهم في محادثة إلى بيت الصالح آمين آمين. اللهم اجعلنا في محمد الذي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهله سبحانه وتعالى آية الله محمد سبحانه وتعالى كما يتقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.